الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصلح القضية الشيء ليس من السهل أن يعلمها لكل أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني شاعر ألباني يمثل الناس من الخصوم الألبان مثلا؟ أنا أعطيك الرياض إذا كان طالب علم ما يصلح هذا السبيل، طالب العلم يستعين بالخط الناشر فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة يكلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فإذا كان هذا الخصم اللي وقف أمام طالب العلم هو خصم الألباني، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقول أن أنت عن كل هذا الحديث صحيح، لا لأنه هو ما في عنده ثقة بالألباني، يمكن إذا ما كثره فهو ما يخالف من تدريبه، أكيد ذلك يحتج أمامه بقوله، لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده الشطارة اللي يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، يقول يا أخي هذا الألباني وحده قال على القول فيه سبق الألباني وهو النص، لكن كما يقول عندنا في الشام الحكم بين بعضنا الآن كم طالب في كل الجامعات من هذه المسابق في قوة العلم والاطلاع قليل جدا، فأي الأخي ستكون نتيجة طبيعية أن أيها الطلاب يرجع لأقوال الألباني، ليه؟ لأن الساحة فارغة، قلت ما قيل عنا في الشام كل بيوت على مزبلة سيارة، ما قيل عن الكلام كل بيوت على مزبلة سيارة، فإذا كان بعض من نصيحنا غير ألباني لم يسمع إليه، لم يسمع إليه ألباني، وهذا في الواقع واجب الطلاب أن يسمعهم الناس يحققون بحيث ان ياتي زمن قريب او بعيد يصبح الالباني نفسا منسيه، ليه؟ لان الحمد لله صار في عنا علماء يبحثوا في الحديث مثل الالباني احسن منه، لكن الواقع الان وهذا من مصيبه العالم الاسلامي وكما ترى شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا انواع واشكال من عيش الثقافات كثرة في ساعه العالم الثاني اليوم ما تسمع صوت هذا حديث صحيح هذا ضعيف هذا لا يرى فلان وفيه فلان والى اخره، الا قول قال العبد المسكين هذا الا يبتلي بالناس ويبتلي الناس به. ويقول لك احد تقريب الحديث كان مثلا اليوم في الفكره كم حديث هذا لا يمكن ان يقال ثابت لانه يختلف اختلاف حديث ترجع حديث اخرجه في ظرف خمس دقائق ورب حديث تأخذين ساعة ورب حديث تعلقه على الوقت حتى أجل مصدر المرض آخر غير مصادر الخليل كنت وخمسة مرة خبير مصدر يعني مثلا إذا كان إسلام خبير من جل كتب الشجر هذا سرعان من طوي أمير أما إذا كان من خبير فيه ولا رب واحد من غير الله كتب ستة فهذا يأخذ وقت حتى وإذا كتب الرواية في هذا النوع زاد الوقت كثرة وأنت لا الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي لا في النوع في دون عين تبع كتب أما البحث العلمي فبحث لو كان صواما يرضى به يرضى لانه ليس من اختصاصه وليس له ان يتكلم بما دعا الى ربه كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك من ذلك ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك ما نسال اما اذا كان من اهل العلم فينظر في حجته وفي دليله ومن دعاه أو متى يكون إما الحكم له. أما غلق داخل التصوير التبايد فما جنها إليه ابن الصلاة هذا تماما مشبه غلق دار الشواذ والتخليل عند الفقهاء المقيمة. وكان أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغلق دار الشواذ. وكذلك بلغ من باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق دار التصوير التبايد. لذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل مئات الألوف، وليس غلط بعض الاجتهاد لأن المتأخرين أمينوا فيما اختلف فيه المتقدمون، فكيف المتقدمون من علماء الحديث لأن يتكلم على كل حديث أو غيرها. ولذلك تقارب العلم لا سيما إذا أراد أن يوجه قولا من أقوال تقارب المتقدمين في مسائل النقش لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له أن يلزمها بميزان علم الحديث. فالقول بمذاهب الصلاة مذاهب التفسير التبين يعني أول انتهى قول في الواقع مع ما فيه من يعني القطع والشد باب الرحمة على علماء المسلمين بل على كتابه، فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم لأن هذا الفقه قائم على التصوير التوحيد. فما يفعل تقارب العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف مثال القطع، فهذا إذا كان كبار ما ينقسم يقول فوجد التوحيد انتهى الشر، قال هل يمكن نسخ أحدنا الآخر؟ إذا يصير ضعيف إلى مرتبة الثالثة وهي مرتبة التلبيه. والشاهد هنا معنى التلبيه أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته، أيهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره، ترك الحسن لذاته وأخذ الصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مستفيلا أو مشهورا، أجل المستفيل أو المشهور على الصحيح، وإذا كان أحدهما أخيرا صحيحا غير صحيح، إذا كان من قسم مخيل كما ذكرنا عن عند الأخيار الساعة. قال أن الإجماع يعني الإجماع ورد في تحت ما يتوقف عن ما يكون من قال الإجماع؟ عن الإصلاح والسيول في التدريب. لا التدريب الرائد ما أظنك إلا أنت الواهم أو هو وأحلاه ممر أنت ما لا تدري. أعرف أن في أحاديث أربعة في أول أعرف أعرف أن في صحيح وهذا ما أعرفه. أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ تقول أدري أو لا أدري؟ انتهت المسألة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون جواب بأيجاز، لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويل يسموه عنا جورنال، ثم أنا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقال جوشي كذا وكذا بعدين هل زلت طالح أم لا؟ دكتور تحت طالح يرد عليك ويرد عليك سؤال السائل حتى بني السؤال لك من نفسك وتري غيرك معك تقول أدري مثلا بناء على قولك أقصد لي أن أقول أيضا أقصد أقصد الأحاديث المسندة يعني غير أحاديث معلقة التي يمكن تشير إليها ويقذف أحجام الكامل وتخرج بعد بسنة ثم بعد درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة تذكر أي مثال مع الله وسائل عندك المهم هذا رسالته التي أخذ على أساسها فهذا هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني فيما انتقده على صحيحه وكتاب الجبل ذات الله كان جاء إليه وأنا كنت أشهد في كل سنة في الغالب لما أحج أو أعتمر فشاهد أنه رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه ولا منع أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بين من بطلان كتب ورواية الشيخين الصحيحين عن أبي هريرة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث من ظل النجاة تحت ظلك ظل ظل إلى ظلك إمام المهاجرين أشهد أن تعبد الله إلى أن قال ورجل تصدق بيمينه فأخطأها حتى لا تعلم شماله ما انفق اليمين انت بلا شك لا تدري ان هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا لكن في صحيح مسلم مقبول البخاري هو رجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما انفق شماله حتى لا تعلم او ما تعلم شماله ما انفقت يمينه الحديث صحيح مسلم مقبول ورجل تصدق بشماله فاخطاها حتى ما تعلم يمينه ما انفقت شماله وهذا خطا بلا شك حتى يقينه مثل ما انكم تنفقون وليس الاولاد لو سالك سائل وأراد أن نعرف أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات تزوجها تدري لا تدري في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رسولا وهو حلال وكل علماء الذين جاءوا ابن عباس قالوا هذا حديث خطأ لأن تزوجها الرسول عليه السلام هي حلال لذلك يصح أن يقول أن كلمة الصحيحين التي هي في صحبة الأمة كبيرات السنة عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أن أرايد الغي مع الرسول عليه السلام فلما رفعت امرها اليه صلى الله عليه وسلم امره عليه الصلاه والسلام ان يدع الغزو معه وان يسافر معها اذا كنت تعلم ما تقول فالجواب يمين وتماريا أن شافعي رحمه الله زار محمد بن الحسن في جاره ومعلوم من حمل الحسن تخرج على شيخه ابن حنيفه وان تجريبنا وتعاونينا إياه أن نتبعه في قواعده وعلمه ومنها إذا صح حديث وما يحميه. وعلى المقدم الشاهد أن الشيخ لما زار ابن الحسن في ذلك وجاء الليل كان صلاة العشاء ولا من هذا الشافعي جنبه للنوم أما محمد الحسن فكان يؤمن عند الصباح الدليل يؤخذ من معرفة الرواية والحكمة من اشتراك الشارع الحكيم على المرأة التي تريد الشارع في المحرم. ايش الرواية؟ تدريب الرواية كان غريبة مدينة او الشارع عرفتين؟ يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان سارقهما. فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا إلا كان الشيطان رابعهما. فأخبر له ابن ما هو الخلاف في اعتبار المرأة مع عالم الغريب وغير الناس ثالث هو الشيطان؟ قبل ما يصبح لا تدري مش وقع يذكر يا أمي لا أخبرني أخبرني ما أخبرني أخبرني أخبرني أخبرني ولم اختبارها للمرأة مع ذاك الرجل الأيمني. بخلاف ما لو كان هناك محرم نفهم من هذا الحديث ان الخير محرم لانه خاص بالانسان. وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاص بالاقارب وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها الخشية مسابقة الذكر تضعف وتضعف حتى تصبح من محيرة. عرفت هذا يعني إذا عرفنا السبب أو العلة في نوع الشارع الحكيم أريد معناها. فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف فالحكم اذا كما القران يدور مع العله وجودا وعدما. فعله تحريم الخلوه هو دخول الشيطان بينهما. اذا وجد شخص من اقارب هذه المراه ذهبت العله وبذهاب العله يذهب المعلوم وهو حكم تحريم الخلوه. كذلك هناك استقرار. ومن الامور التي يعني نحن بهذا اليوم ان نتساءل عنها وعشر حادث ان بعض الناس اليوم يتسامحون بالسماح لمن يتسفر على الطائرات بدون محرم تلك مأمونه. نقوم بعمل ترهم لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة. إذا كنا الحجاج أو عيدة أخرى بعيدة لا في نفس الوقت القصة أن يأخذ شرط شمال أو الآن تعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية ويغلب على شاطئ البحر الأبيض الفاصل. يأكل طوع على الطائرة بين القلبين وهناك الإصلاحيين. وثاني يوم تابعت الطائرة السبع الجنوبية في خط مستقيم شرقا إلى دير الزور. هنا مثل الإسلام التقى رجل مع ويلتون وكان يابع هذا التأخر فأخذ يخطط ويزخط حتى الأشياء منها بما يأتي. مضيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى دار الطائرة وبعض أعوانه فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء. ثم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة إن كان يقضي كما يقول اليوم بلغة عبد الحامد ليلة حمراء مع تلك المرأة. فكان هذه الفترة سبب تسليخ الرجل لها بحجة ما وقع في الغياب أنه الرجل هناك في الغياب جاءت ملخية من بيته في مصر أمرية السرعة وقعت الزرقية هي أحدنا الوحيد هناك هذه السرعة الزرقية. فالجماعة كتن الزرقية عن الزرق وأرسل على رسالة أن نحن بانتباره لكن ما ترى فيها في العراق وقال يترم منها. فهذا وقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عن السلام لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فهذه المرأة السائل بعد ما جاء الزواج اللي أنت تبغاه ما جاء تبع. لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير زادر لكن من تزحلق وتزلق ونحو ذلك فما يقع في من هذه المفاسد أبدا. فإن الدليل هو فهم علة النقص. لماذا شرع المحرم فهو يقول بينها وحقق المسلم يعني او بحث لحسب تمام فهو تنفع ولكن صحيح. فماذا تعني كيف؟ نعم عليه الان فهمت عليه الجواب أن قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا مع زمان. هذه قاعدة فقهية لا أنا قعدتها ولا أنا أسألتها. لكن مقصودها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعلمه ولا تدخل في باب مع محرم ولا يجوز غير محرم. هذه القضية ليس لها علاقة بالعباد لأنه لو شئت لا تشاهد الله ولكن لا تشاهد. ولذلك هنا في تلاعب العبرة وأحسن مثال في هذا المجال أن تتوكل الخير المحرمة إذا من غير الإسلام. فهذه قضية حلال وحرام من قبيل الطاعة والعبادة في طعم الخطاب من حولها التواقع الثابت والغنم في أشواط معروفة قالوا طاعة واجب وجاءت حديث ناس يعني تحب على هذه الهيئة فنبقى معها ولو زادت العلة التي كان السبب تلين تلك العبادة لأنها عبادة مثل نور عزيزة كما ذكرنا في الخلق وكما ذكرنا في السفر ولعن هذا واضح إن شاء الله. ما هو لا في هذا المعنى العام في ابن يضع القواعد من كانت معرفه ما في عن الاولى لان هذا كلام السنة. السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية عن آية، أن تقطع الآية عن التي بعدها بنفس تصير. كذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين تقل نفس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه شكت وليست قطع الآية عما بعدها. هذا يشبه كالشبه المعروفة في بعض المواضع القريبة من القرآن كقوله تعالى بل رأنا على قلوبهم، هذا هو النفس تقطع بل رأنا على قلوبهم على أن يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا يشبه في السماء الوقت. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة كما قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل فعلته تلك وواجب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف غير الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لا بد من تنوية السؤال السابق، هل مثلا حينما يستشهدون بآية يلحنون فيها أو في حديث يقولون كل على حلال ولا يجوز يرد هذا الدعاء أن يتقدم إلى دعوة الناس لأحاديث من باب رب آيات يحرفونها عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع معنى بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تدور من حولك؟ يقول مثلا بدال الفتحة تكون ضمة أو لا تكون ضمة لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث، ثم يساعده على أن يفهم الكلام العربي خاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحيحا. وأنا في بعض اجتماعات هذه العامة قد تحدثت لوجود دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلح ورياضة علم في كل بلاد الدنيا التي نأتيها تأتينا أشهر متكررة، كيف الجمع بين الحديث فلان وحديث فلان؟ مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائد الخالد العلم هذا كان على علم بهذا الأصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، ولم يشكل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من كتاب السنة. الآن طبعا يقتضي أيضا هذا التمريض إلى أن يلفت نظرهم إلى درجة الاهتمام بدراسة اللغة العربية وأجندة لكي تستقيم أنشطتهم على اللغة العربية التي بها لغة القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحلق أما الأعداء الأحياء فأمر معروف في السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام، أما حلق الشارب فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو شأن من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة منه عليه السلام في الشرك الشارب، كمثل قوله حفظ الشارب وقوله أنهك الشارب ونحو ذلك من الأفعال التي تشعر بأن المقصود استئصال الشارب وحلقه. أن الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة المهمية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حفظ الشارب هل يعني الشارب هو أم يعني حافظ الشارب والدفاع على الشفاء؟ هذا المعنى الثاني هو المقصود في هذه الأحاديث التي تأمل بخص الشارب بجذب الشارب بإنهاك الشارب. حينئذ من النهي العربي يكون اطلاق الشارب من باب اطلاق الكل وإرادة الجنب، فقوله تعالى تقرأ ما تيسر من القرآن الواردة في هذا السبب. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه، وإنما قال من لم يأخذ من شاربه، وهذه من التبعيدية، فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الشارب يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هل المقصود قص السبال طرفي الشارب أم المقصود ما على الشفة مما يكون من الشارب؟ هذا الثاني لا شك هو المراد في مثل ذلك الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسلم وأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد رفع شاربه أي مما وكانه، فأمر أن يؤتى إليه بسياك وسكين بكرام، فوضع السياك على ما قال من شاربه إلى الكلام ثم قرب ذلك. فكان هذا الفعل من الرسول عليه السلام هو فأن الأهل هذا إنما يراد ما قال من شعر الشارب على الشفة. ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا فيه في النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجذب الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب كوره وإنما يعني ما كان منه على الشفا. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه ابن مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا لبل كسب شاربه عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله لأن هذا الكتب صريح بذلك على أنه قد أبقى على سبالة بمجموع إذا ما سبق وما تقدم الأحاديث ومثل هذا الأثر الصحيح عن عمر نقرأ بمثيله السابقة الذكر وهي أن حفظ الشارب كله بدعة خلاف السنة، وهذا ما صرح به الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه في مقال حلق الشارب مثله. حلق الشارب مثله يعني حلق الشارب تشويه خلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثلى. ماذا يا مسعود؟ كان هرب من صاحب عمارة يترك عمارة كما سبق، كان يعني يريد أن يخرج فيأتي إلى المستأجر وإن شاء الله نزع المعصر الثلاثة على الثلاثة بينما تيخرج، هل يحق لصاحب الشقة أن يأخذ هذا المعصر من هذه عمارة يريد أن يعظمها أو يريد أن يعني يجعلها مشروع آخر؟ هل يجوز؟ هذا يختلف باختلاف الاتفاقين لتائج من المؤجر المستجر، وأنا أعتقد الفيوت الخاصة أنه أكثر مشاكل ومخالفات الشرعية من تأتي لما العمل الاتجاري لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر المستجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والسيار؟ ما في اتفاق. هذا على هذا القانون هذا هو القانون ده من ما يحدث وهو دائما على القانون ده اللي لكن ما أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حجر على ورق صح ولا لا؟ لكن هذا لا يمنع أن نحن نمشي على الشريعة خاصة بالنسبة إلى أنا لأن الإيجار والاستئجار هو من باب التفاعل يعني في اثنين مش واحد، فواحد منهم متميز ما بينهم القانون حتى لو كان القانون يصالحه والشرع ليس يصالحه حيقتل الشرع يصالحه ولا يزال من مصلحته قانونية. فأنت مثلا كنت مؤجر أو كنت مستأجر لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، وإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإذا خالفك فما أخلاق تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحد القانوني هذا أو مصاهرة حتى بين الفريقين. فمن المهم أن نقول لهذه المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب عقار وأجرتهم إلى خمس سنوات وانتهت الخمس سنوات واستعصيت عليه والقانون معي فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وعلى مستأجر لها إلا حتى ترميني وتشفي طمعي وجفائي، فأنا هذا الذي أخذ منك في الحالة هذه شهد. لكن ذاك الشباب لو جئتني في بره خمس سنوات لأن نحن متفقين عليها أن لي حق للقاء في هذه الدار، قلت يا أخي أنا الآن عرضي أمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجو تبريرها، وقل لك أنا حقي أن أبقى حسن في تقريب من خمس سنوات، قلت أما دار أخرى مثلا أو بتردين الشيء بالنظام أمين كمتبق على هذا، فهو اتفاق الدنياي مثلا التردين على كيف يكون هذا كما قال عن السلام المؤمنين عند شروطه. فأيضا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بينما إذا كان العقل قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أن أخرج بعد سنة أو خمس سنوات وينهي شغل ما شاء الله حتى يموت بإمكانيات ابنك ويصير الدار كأن ملكه ما يملكك، إلا ارتجال يعني مع الأبد سببه هو نسيان الشرع بسبب حد القانون. لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس وينبغي أن لا ينطلع على خاصة الناس أن يبدأ نحن من الخاصة نحن السلفيين لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع. فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما من يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأمزاق إيمان وغير مستحق له فأنت في هذه الحالة شرعا كما نقول بل ومأذيه لقاءه وظلم للمحقك من المسلم لأنه استعصى بعقاب فلا يخرجه إلا بهذا المال الذي يأخذه شخصا. أعطيك الجواب السؤال. ما كانت عليه خاطئ شيء من أسنانه. يقول يعني أنا أفهمه إن لازم تغطية الوجه. أيوه. كيف تصيح المرأة وتقول السيارة والسيارة تتطلب أن تكشف عن وجهها. أظن هذا صعب. ليه؟ لأن الذين قالوا لأن رب المرأة أولت ما حكموا عليها بالعمى فيما إذا خرجت من دارها وأنه من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها بل هم الأقوال مبسوطة في بعض كتب التفاسير القديمة أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا فهي لن تعمل كذا وهي لن تغفل وفي كل ثاني تبدي عين فيه وهي أرجع بطريق حالها وعلى إبدال عينين كأن صريح في جوازه في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس الخفاجين. فقلنا عليه السلام المحرمة هنا لو نقول وهذا بعث إلى كما تركناه قريبا المحرمة أن تلتقي وأن تلبس الخفاجين فعلا لأن المخاط لا يشتم الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الرقم فهو ليس هكذا فأنها المرأة سواء في أم يفعلها كذا علم يفعلون الذنوب لكن النقاب هو غير أيضا إذا رجعنا لأرض مثلا المرأة تشوف السيارة هذه ليس لها علاقة بموضوع وجهها عورة وليس بعورة لأن حتى الذين يقولون بعورية سن المرأة لا يحرمون عليها أن ترى الطريق بعيونها أيضا في هذه الحالة هي تستطيع تشوف السيارة لا شيء ولا منهم يعني ربنا عز وجل خلق رسول لم تكن معروفة في ذلك الوقت وإن النظارة الشمسية لا تستطيع أن تضع النظارة بعينها وما تكون من سوداء قاتمة حتى ما تعمي أيضا عليها الطريق لكن مقلاع ما هي ترتين ولا يراها الناس الغرباء عنها أيضا هي في هذه الحالة التي غيرها وحالة النظارة تأثر الطريق كل جولة هي المنظورة السيارة ليس لها علاقة بقضية شيخ المال عورة وليس بعورة ولكن نحن نرجح كما قلنا آنفا لأن غير المرأة ليس بعورة ونرجح في الوقت نفسه أن الأولى والأفضل لها أن تشتغلها وكفيها ليس فقط وجهها وكفيها أيضا فإذا من الله قليل تعود إلى ما شك أن الإنسان يستطيع لكم في الآخرة فنقول منكم يعني تشهد لهم يعني بالعلم الذي يعني تكلم من بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم أهلا لأخذ العلم يعني سواء كان يتضرعون بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه السؤال خاص بالموضوع بسرعة ثقة خاص بالموضوع المرأة ولا ما هو عامة ما خلقنا لا أسأل يعني حتى أعرف لا لا ما له دخل من الحضارة يعني سؤالك عام ما له دخل من الحضارة أنا يعني من زمان جبت ذلك أيوه ولكن يعني الآن تذكر الحقيقة أن الاتصال بالعالم الإسلامي هذا الاتصال بالتوحيد من كلامه ما هو المدى الذي نفهم من كلامه، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت بالناس فأنا أذكر دائما في العلم في باكستان أو في الهند. أما الشاعر والمرأة ففي من شيء ذلك، ولكن من شيء هناك من حيث قوة العلم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر والشيخ حامد التقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله. في جاي مع الأسف ضيق وهذا من الأسف في هذا الإنسان، وأن هذا الأسف يمكنه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يخلق العلم بخلق العلماء حتى إلى بنوك عالم يتهم الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثر بأهل علمهم تبرعوا علمهم. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا، وفيها شباب ينشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه، ولما ينظر من النهج العلمي بعد قال ما عندي من جسم هذا السؤال. نعم. مثل هل توجد لطالب العلم أن يركن إلى كتب الألباني بتفسير الأحاديث ويتكلم ويقول هذا الحديث أخرجه الألباني في سنة وكذا عند الاحتجاج يعني ولا يرجع إلى الأصول الذي سبق؟ الآن صححت سؤالك. من قد ولا يرجع فنقول لا، لا نقصد هذا، لا بد من الرجوع. هذا هو الجواب لهذا سؤالك الشيخ. أنا أقصد أن في إن شاء الله ما هو على الحديث أفضل في المسجد النبوي، فماذا تنفع طلبة العلم السلفية في بالنسبة لتفحيح الحديث؟ يعني أخذ صحة الحديث. طيب، هو سألت سؤال تدري من هو؟ أنت سمعت سؤال، أخذت سؤالك الأول بشيء من العبارات المدينة، لكن الخشم فيه تم حرك الجيل لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة، لذلك أنا سألت سؤال. تذكره؟ نعم. إيش هو؟ قبل أعطيت الجواب وتأكيدا لأشعر أنك أنت يعني تعرف الجواب أولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا؟ حتى عن إجابة قصيرة عن سؤال وكرر سؤالك السابق وكما قلت لك بطريقة أخرى. عندما تذكر السؤال والجواب هل أنا أعطيتك يعني سؤالك الأول؟ نعم. ايش هو؟ يرجع الى ايه؟ طيب ماذا تريد الان؟ الان اذا اردت ان الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الاول؟ ايش الفائده؟ ساقول لك بشيء كمان من الاضافات كما فعلت انت، فانا استجيبك ساقول لك الجواب انا فهمت الى طلبك، لا انا ابغى شيء اخر تحدد لي هذا حتى امر فيه واعطيك الجواب. لا لا إن كان يستطيع يرجع برجع. لا يستطيع. يعود السؤال السابق. ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبة للحنفي أو الشافعي؟ وهو كما تقول لا يستطيع أن يرجع، ماذا يفعل؟ من أين يسأل؟ من أين يسأل؟ أي من أين يسأل؟ أي من أين يسأل؟ أي من أين يسأل؟ أي من يا رب، لا يشوف ايش الحل لان القبيل القبيل ان نحن هذه انتقال او اعتراض في مشكله قد نحلها ولو بطريقه اخرى نحن الاخوان نقول هكذا مثل ما انت عم تقول ما يستطيع يوديك فعلا ما يستطيع يوديك ماذا يفعل شو الحل عندك اذا ولد